الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحه 70: اما الفهرس فهو موضوع لذكر الاصول والمصنفات وذكر الطرق اليها غالبا، وهو يفيد من جهتين. كان الكلام في فهرس او فهرست الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، فقلنا ان الفهرس اقدم من رجال الشيخ او متزامن مع تأليف الرجال. الفهرس يفيدنا اكثر من رجال الشيخ في التوثيق والتغريب، مع ان الشيخ لم يوثق ولم يضعف كثيرا، مع انه في ديباجة الكتاب وعدنا بانه سيلتزم بالجرح والتعديل. ويفيدنا من ناحية اخرى في ذكر الطرق الى اصحاب الكتب. وبالتالي تبرز ثلاث مهمات: المهمة الاولى ذكر الاسانيد والطرق الى بعض الكتب، هذا اولا. وثانيا الشيخ الطوسي لم يذكر بعض الطرق الى بعض الكتب في كتاب التهذيب، لا في نفس الكتاب ولا في مشيخة التهذيب والاستبصار. وبالتالي يمكن معرفة طريق الشيخ الطوسي الى صاحب الكتاب من خلال الفهرس. وثالثا احيانا الشيخ الطوسي ذكر طريقه الى صاحب الكتاب في التهذيب لكن طريقه ضعيف، وذكر طريقا ثانيا في الفهرس وطريقه صحيح، فيمكن الاخذ بطريق الشيخ في ماذا؟ في الفهرس. لماذا؟ لانه توجد عدة طرق للشيخ، كان شيخ الطائفة، وفي التهذيب والاستفسار ربما ذكر طريق او طريقين ولم يذكر بقية الطرق، بينما في الفهرس قد اكثر من هذه الطرق. يمكن الاخذ بذلك بشرط ان يكون سنده الى مثلا زرارة في التهذيب نفس سنده الى زرارة في الفهرس، بمعنى نفس الكتاب. احيانا يكون سنده الى كتاب رقم واحد لزرارة في التهذيب، بينما السند المذكور الى زرارة في الفهرس الى كتاب رقم اثنين لزرارة. هذا لا ينفعنا، لا بد ان يكون الى كتاب واحد، السند الى كتاب واحد. نقرأ هذا المقدار. قال: اما الفهرس فهو موضوع لذكر الاصول والمصنفات وذكر الطرق اليها غالبا، وهو يفيد من جهتين. الاولى في بيان الطرق الى نفس هذه الاصول والمصنفات، يفيد في بيان الطرق الاسانيد سند الكتاب. طبعا يا اخوان احيانا الكتاب يكون مشهور شهرة فائقة فلا يفتقر الى طريق، ككتب الحسين بن سعيد الاهوازي رضوان الله عليه. الحسين بن سعيد الاهوازي له عدة كتب مثل كتاب الزهد، للشيخ طرق صحيحة ايضا الى كتب الحسين، لكن حتى لو لم تكن هناك طرق تكفي شهرة كتب الحسين بن سعيد الاهوازي بالطائفة، بحيث لا يمكن احد ان يدعي ان ينتحل الكتاب ويضع كتاب وينسبه الى الحسين بن سعيد نظرا لشهرته، مثل كتاب الكافي. كتاب الكافي تحتاج الى طريق له، لا تحتاج لشهرته واشتهاره وذريع صيته. الثانية الفائدة، الجهة الثانية، ان الشيخ نقل في التهذيب روايات من هذه الاصول والمصنفات ولم يذكر طريقه الى تلك الاصول والمصنفات، لا في نفس الكتاب، نفس كتاب التهذيب والاستصفاء، ولا في خاتمة الكتاب عن المشيخة، ولكن ذكر طريقه اليها في الفهرس، بل ربما يكون مفيدا من وجه ثالث فهو انه ربما يكون طريق الشيخ الى هذه الاصول والمصنفات ضعيفا في التهذيب ولكنه صحيح في الفهرس، فيصح توصيف الخبر بالصحة لاجل الطريق الموجود في الفهرس، لكن بشرط ان يعلم ان الحديث مأخوذ من نفس الكتاب لا من كتاب اخر. وعلى كل تقدير فالفهرس موضوع لبيان مؤلف الشيعة على الاطلاق سواء كان اماميا او غير اماميا. هناك قاعدة رابعة ومهمة لم يذكرها نستفيد منه في نظرية تعويض الاسانين، يعني مثلا الشيخ الصدوق يذكر سنده مثلا الى محمد بن مسلم وهو ضعيف فعلا طريقه الى محمد بن مسلم ضعيف، لان محمد بن مسلم كم عنده من الرواية، بالتالي كيف مصحح سند الصدوق مثلا؟ سنعطيكم طريقة من الطرق. الشيخ الصدوق يروي جميع كتب وروايات استاذ ابن الوليد محمد بن الحسن ابن الوليد، والشيخ الطوسي عند سند الى محمد بن الحسن بن الوليد ويروي جميع كتب وروايات الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد، وطريق الشيخ الطوسي صحيح. هذا الشيخ الصدوق يرمي جميع الكتب، وايضا الشيخ الطوسي يرمي جميع الكتب وعند سند صحيح، والشيخ ابن الوليد ناقل هذه الرواية يروي روايات محمد بن مسلم من ضمن هذه الرواية، يصبح عندنا سند صحيح لهذه الرواية. فهذا على كل حال تم هذا التعويض لم يتم، ما شاء الله نظريات تعويض الاسانيد كثيرة. فهذا او مثلا يذكر الشيخ الطوسي سنده ضعيف الى مثلا ابو بصير، لكن في سنده الى راو اخر نجد الشيخ الطوسي يروي جميع روايات ابو بصير بطريق صحيح، يعني يذكر سنده مثلا الى مثلا علي بن يقطي او مثلا الى احد اصحاب الأئمة عمر بن ياسر، وفي وسط الطريق يوجد ابو بصير وهذا الطريق صحيح، وبهذا الطريق يروي جميع روايات ابو بصير. اذا الشيخ الطوسي سند اخر صحيح، هذه تحتاج الى تتبع والى دقة، لكن شيرنا في نظرية تعويض الاسانيد، هذه النظرية التي لم يشر اليها الشيخ السبحاني في كتابه. قال الشيخ الطوسي في مقدمة كتاب الفهرس: فاذا ذكرت كل واحد من المصنفين واصحاب الاصول فلا بد ان اشير الى ما قيل فيه من التعديل والتجريه. سبحان الله، في الاسماء الاول لم يجرح ولم يعدل مع انه وعدنا بذلك، بينما الشيخ النجاشي لم يعدنا وعدل وجرح اكثر من الشيخ الطوسي. وهل يعول على روايته او لا؟ وابين اعتقاده، وهل هو موافق للحق او هو مخالف للحق؟ عن المذهب الشيعي الامامي. لاحظوا، نحن قلنا فيما سبق الصحة بمصطلح المتقدمين ماذا تعني؟ الوثوق والاطمئنان بالرواية، وليس معنى الصحة في مصطلح المتقدمين ان يكون جميع رواة سلسلة السند غير امامين. الدليل على ذلك، لاحظ هذا العبارة للشيخ الطوسي يذكر انه ماذا؟ بعض المؤلفين لا يعتمد عليهم، يعني غير من اصحاب المذاهب الفاسدة لكن يعتمد على كتبهم. هذا يمكن ان يستفاد من انهم الصحة، اذا كانوا اصحاب مذاهب فاسدة كيف يعتمد على كتبهم؟ بوجود الوثوق والاطمئنان، وجود قرائن اخرى تفيد الاطمئنان بكتبه. لاحظ، هذا دليل على ان المراد من الصحة في مصطلح المتقدمين الوثوق والاطمئنان بالرواية وبالكتاب، وليس ان جميع سلسلة رواة السند ادوا الامامية كما عليه المتأخرين. لاحظ العبارة، لان كثيرا من مصنفي اصحابنا عن شعر الامامية واصحاب الاصول ينتحلون المذاهب الفاسدة، بعضهم اصبحوا واقفية وبعضهم فقحية وبعضهم، وان كانت كتبهم معتمدة. سبحان الله، مذهب فاسد يعني ليس بعدل امامي، فطحي واقفي واضح اسماعيلي، وان كانت كتبهم معتمدة. فاذا سهل الله اتمام هذا الكتاب فانه يطلع على اكثر ما عمل من التصانيف والاصول، ويعرف به قدر صالح من الرجال وطرائقهم، يعني الطرق الى الرجال. هذه العبارة التي تجبر الجنة أن يدعى السيد البروجردي ليست في حق الفهرس، في حق رجال الشيخ النجاشي، في رجال الشيخ الطوسي. قال الرجال مذكران، كتبه أثناء تأليف الفهرس، كان يؤلف الفهرس، فلما يحصل على صاحب الكتاب يرى ان هذا الكتاب الرجل في اي طبقة فيفرد في مذكراته التي اصبحت فيما بعد الرجال. وكان يريد بعد ان يكمل الرجال والطبقات يترجم الرجال، فدعوة سيد البروجردي كانت في حق رجال الشيخ الطوسي ليست في حق الفهرس، ولكنه قدس سره الشيخ الطوسي، لم يفي ببعضه في كثير من ذوي المذاهب الفاسدة، فلم يقل في إبراهيم بن أبي بكير بن أبي السمال شيئا، مع أنه كان واقفيا كما صرح هذه الكشي والنجاشي. تعرفون بعد الواقفة إن شاء الله نتكلم نفرد باح في المذاهب الفاسدة. الواقفة هم الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم سلام الله عليه، وطبعا اساس مذهبهم ليس اصلا اعتقاديا، وانما احب الدنيا مجموعة من وكلاء الامام الكاظم سلام الله عليه. فلما ان استشهد الامام الكاظم في السجن وكانت لديهم الجواري لديهم الاموال، واضح مثل عثمان بن سعيد ومثل علي بن ابي حمزة البطائني، ثلاثة من اقطاب الواقفة، الامام الرضا ارسل الى عثمان بن سعيد عنده 1000 جارية وعنده كذا من الاموال، قال له ائتني بالاموال والدي قد رحل من الدنيا من الخليفة الشرعي، قال اما الاموال فاكلتها واما الجواري فقد تزوجتها واما الكاظم فقد غاب فهو المهدي المنتظر. بعد لا طالبنا انت الخليفة لامام الكاظم، فالامام المهدي غاب، فوقفوا على امامة الكاظم وانكروا امامة الامام الرضا سلام الله عليه. طبعا هناك روايات وارد في اللعن، لعن علي بن ابي حمزة البطائني وانه موجود في قعر جهنم الى اخره من الامام الرضا سلام الله عليه، مع انه كان واقفيا كما صرح به الكشي والنجاشي. وانا صرح به الكشي يعني الشيخ الطوسي اذا ذاكر لك اختيار معرفة الرجل، ولم يذكر شيئا في كثير من الضعفاء، حتى في مثل هذا الضعيف الذي لا يمكن ان نقول انه ليس ضعيف، مثل من الحسن بن علي السجاد، هذا الحسن بن علي السجاد الذي كان يفضل ابا الخطاب هذا الكذاب الذي كان يدس الاحاديث الكاذبة في كتب الامام في كتب الامام الباقر سلام الله عليه، الذي صدر في حقه اللعن من الامام الصادق، لعن الله هذا الخطاب، كان يدس الروايات في كتب ابي، كان هذا السجاد حسن علي السجاد يفضل ابو الخطاب على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله. والنجاشي مع انه لم يعد ذلك في اول كتابه، لم يعد انه سيجرح ويعذب، اكثر ذكرا منه من الشيخ الطوسي بفساد مذهب الفاسدين وضعف الضعفاء. الاصل الخامس رجال البرقي. رجال البرقي يا اخوة اقدم الاصول الرجالية على الاطلاق. اقدم واحد. اقدم الاصول الرجالية رجال البرقي. ومن بعد رجال البرقي رجال رسالة ابي غالب الزرعاني. لكن في الاصول الاربعة اقدم اصل رجال الكشي، ثم فهرست الشيخ الطوسي، ثم رجال الشيخ الطوسي، ثم رجال الشيخ النجاشي. بينما في جميع هذه الاصول الثمانية او التسعة التي سنأخذها اذا ضمينا رسالة ابو غالب الزراري ومشيخة الطوسي ومشيخة الصدوق وما شاء الله من هذه الكتب، كتاب الضعفاء للغضائري، اقدم واحد هو رجال البرقي، ومن بعده رسالة ابي غالب الزراري. كتاب الرجال للبرقي. طبعا رجال البرق اصلا ليس فيه جرح ولا تعديل، مثل كتاب الطبقات ذكر الطبقات من ايام النبي صلى الله عليه واله الامام علي الى ايام الحجة رحمه الله تعالى فرجه الشريف، تعداد للطبقات والاسماء اصحاب الطبقات. اذا هذا الكتاب ينفعنا في ناحيتين. الناحية الاولى معرفة طبقة الرواة. الناحية الثانية البرقي وان لم يجرح ولم يعدل، لم ينف، لم يذكر ثقة او ضعيف، لكن ذكر بعض المدح في اصحاب الامام علي. بعض اصحاب الامام علي ذكر فيهم ماذا؟ انهم من كذا كذا كذا، فقد يستفاد منهم المدح، فقد يفيد في الجرح والتعديل في خصوص بعض اصحاب الامام علي سلام الله عليه. وقع الكلام ان هذا رجال البرقي لمن؟ هل هو لاحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن، ام هو للاب محمد ابن خالد البرقي؟ واضح. احمد بن محمد بن خالد البرقي تكلمنا عنه، هو الذي جاء الى قوم واكثر من الرواية عن الضعفاء فاخرجه شيخ القنيين احمد بن محمد بن عيسى، امر باخراجه من قوم، لكنه حينما توفي البرقي احمد بن محمد بن خالد مشى ابن عيسى في جنازته حاصر الراس حاط القدمين وقد صلى عليه. على كل حال له كتاب جليل اسمه كتاب المحاسن، مطبوع ايضا مؤخرا في مجلدين في الروايات، كتاب المحاسن للبرقي، ينقل عنه ايضا صاحب البحار رضوان الله عليه. هذا كتاب الطبقات، كتاب الرجال، لاي برقي؟ هل للبرقي الاب ام للبرقي الابن؟ الابن احمد بن محمد بن خالد، الاب محمد بن خالد البرقي. الرجاليون ذكروا الاب وذكروا الابن، لكن ذكروا ان للابن احمد بن محمد بن خالد كتابين في الرجال، لكن في الاب محمد بن خالد لم يذكروا في حقه ان لديه كتاب رجالي. واضح. المعروف بين المحققين ان الكتاب لاحمد بن محمد بن خالد للابن وليس للاب. المحقق السفري رضوان الله عليه صاحب كتاب قاموس الرجال قال لا هذا ولا ذاك، ليس للاب وليس للابن. وقد تسرب رأيه الشريف الى الشيخ السبحاني حسبه الله والى الشيخ الهادى والطهراني، له كتاب بصوته، له كتاب في علم الرجال، تأثر بالمحقق التشتري. التفتوا جيدا الى سلسلة البحث. فعندنا الاب محمد بن خالد البرقي لم ينص احد من الرجاليين على ان له كتاب الرجال. عندنا الابن احمد ابن محمد ابن خالد البرقي، نص الرجاليون على ان له كتابين في علم الرجال. عندنا عبد الله ابن احمد ابن محمد، يعني ابن الابن، حفيد الاب ابن الاب. وعندنا احمد ابن عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن خالد البرقي. واضح؟ اذا التفتوا الى سلسلة البحث. احمد ابن عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن خالد البرقي. ومحمد ابن خالد البرقي كنيته ابو عبد الله، احيانا يقول احمد ابن ابي عبد الله، يعني احمد ابن محمد ابن خالد البرقي. صور السلسلة هكذا: احمد ابن عبد الله ابن احمد ابن ابي عبد الله، محمد يعني ابن خالد البرقي. المحقق التستري رضوان الله عليه يقول الكتاب ليس لأحمد ابن محمد ابن خالد الابن، وليس للأب محمد ابن خالد البرقي. سبحان الله. إلى من؟ يقول إما إلى الابن عبد الله، وإما إلى الحفيد أحمد ابن عبد الله. ويستظهر أن الكتاب هو للابن عبد الله ابن واضح. لماذا؟ لماذا الكتاب له؟ خلنا الآن نقرأ هذه المقدمة ثم نأتي إلى التحقيق. واضح. طبعا يستظهر أنه للحفيد أحمد ابن عبد الله. خامسا رجال البرقي. طبعا رجال البرقي البحث فيه لا ثمرة فيه. لماذا؟ الكتاب موجود ومطبوع، مطبوع طبع في ماذا؟ في اواخر رجال ابن داود. رجال ابن داود من المتأخرين مطبوع فيه هذا الكتاب وموجود في السوق، طبع مؤخرا طبعا مستقلة تحقيق جواد القيومي، موجود هذا الكتاب. لكن لماذا لا ثمرة في رجال البرقي؟ لأن كتاب البرقي لم يصلنا بسند صحيح، ولم يصلنا بالمناولة، وإنما وصلنا بالوجادة. يعني وجد كتاب مكتوب عليه أنه رجال البرقي، وزر على كتاب كتب على أنه رجال البرقي، وما يدرينا أن هذه النسخة التي وصلتنا هي عين النسخة التي وصلت، هي عين النسخة التي كتبها البرقي. واضح؟ وبالتالي يسقط الكتاب عن الحجية على أن هذا الكتاب ليس فيه جرح ولا تعديل، يفيد نحو الطبقات. والغريب أنه لم يشر أحد إليه، للشيخ النجاشي استند إليه في كتاب رجاله، وهذا الشيخ الطوسي ذكر في مورد واحد أنه استند إلى رجال البرقي، مع أنهما نص على أن للبرقي كتابين. واضح. ولذلك يقولون الأصول الأربعة، الأصل الخامس البرقي لا ثمرة فيه. لا يقول الأصول الخامسة كتاب الرجال للبرقي كرجال الشيخ، أتى فيه أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة إلى الحجة صاحب الزمان عليهم السلام. طبعا البرقي متى زمنه؟ البرقي في زمن السفراء الأربعة، وقد كاتب السفراء الأربعة بكتابين قد ذكرا في أين؟ في غيبة الشيخ الطوسي. إذا تراجعون كتاب الغيبة للشيخ الطوسي تجدون مكاتبتين للبرقي إلى السفراء الأربعة. إذا لاحظ أصل شلون متقدم هي السفراء الأربعة. ولا يوجد فيه أي تعديل وتجريح. وذكر النجاشي في عداد مصنفات البرقي كتاب الطبقات، ثم ذكر ثلاثة كتب أخرى، ثم قال كتاب الرجال، الرقم 582. والموجود هو الطبقات المعروف برجال البرقي، المطبوع مع رجال ابي داود في طهران، طبعا طهران. واختلفت كلماتهم في ان رجال البرقي هل هو تاليف الابن احمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن المتوفي عام 274 او عام 280. الغيبة ما تصار 255 او تأليف ابي محمد بن خالد 255 مولد الامام 255 او 56 على خلاف مولد الامام غيبة الامام 260. والقرائن تشهد على خلاف كلتا النظريتين واليك بيانها، يعني ليس للاب وليس للابن والحق والانصاف، انما ذكره المحقق التستري رضوان الله عليه لا ينهض بالدلاله على ان الكتاب هو للحفيد احمد ابن عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن خالد البرقي. الان استعرض الادله، ذكر اربع قرائن. القرينه الاولى، سفتوا نذكر القرائن الاربعه ونردها جميعا ويتبين فساد المذهب الذي ذهب اليه المحقق التيسري وتبعا له الشيخ السبحاني حفظه الله. القرينه الاولى، البرقي كثيرا ما يستند الى سعد بن عبد الله الاشعري القمي، وسعد بن عبد الله التفتوا سعد بن عبد الله الاشعري القمي هو يروي عن احمد بن محمد بن خالد، اذا احمد بن محمد بن خالد شيخ الاشعري القمي، شيخ سعد بن عبد الله. كيف احمد بن محمد بن خالد الذي هو الشيخ والاستاذ في كتابه يروي عن تلميذه؟ هذا بعيد جدا، هذا التلميذ يروي عن شيخه، لان الشيخ يروي عن ماذا؟ عن تلميذه. واضح؟ اذا يتبين اذا هذا سعد بن عبد الله تلميذ الابن احمد بن محمد، اذا هذا الكتاب ليس للابن وليس للاب محمد بن خالد، لان الكتاب اذا كان للاب محمد بن خالد او للابن احمد بن محمد كيف يروي الشيخ عن تلميذه؟ واضح؟ واضح هذا الامر ام لا؟ والحق انه ليس بصحيح. لماذا؟ لان البرقي كثيرا ما يذكر عن سعد الاشعري، وما اكثر من عنون بعنوان سعد الاشعري. عندنا سعد بن عبد الله الاشعري القمي، هذا صحيح، هذا تلميذ احمد بن محمد بن خالد. وعندنا سعد بن سعد الاشعري، وطبقة سعد بن سعد الاشعري في رتبة شيخ الاب شيخ محمد بن خالد. والبرقي في كتابه روى عن سعد الاشعري ولم يذكر انه سعد بن عبد الله الاشعري او سعد بن سعد الاشعري، فبأي موجب يدعي المحقق التستري ان الذي ينقل عنه البرقي في الكتاب هو سعد بن عبد الله الاشعري تلميذ احمد بن محمد بن خالد وليس هو سعد بن سعد الاشعري شيخ محمد بن خالد البرقي الان؟ واضح؟ اذا هذه القرينة ليست بتام. واضح؟ نقراها مع ان سياق العبارة هنا كأنما البرقي ذكر سعد بن عبد الله الاشعري مسلم. لحظة، قال اولا قرينة الاولى انه كثير يعني البرقي كثيرا ما يستند في رجاله الى كتاب سعد بن عبد الله بن ابي خلف الاشعري القمي. لماذا تقول سعد بن عبد الله؟ قل سعد الاشعري المتوفي سنة 301 او 299 هجرية. وسعد بن عبد الله ممن يروي عن احمد بن محمد بن خالد، ف فهو شيخه يعني فهو احمد بن محمد بن خالد شيخه يعني شيخ سعد بن عبد الله الاشعري من اجلاء الطائفة سعد بن عبد الله الاشعري. ولا معنى الاستناد البرقي الى كتاب تلميذه صحيح لا معنى لكن والدك انه تلميذه ربما هو شيخ ابيه وينقل عن شيخ ابيه ما المعنى او ان الكتاب لمحمد بن خالد والقرينة الوحيدة على ان الكتاب لمحمد بن خالد روايته عن سعد عن سعد بن سعد الاشعري اذا حملنا والا لم ينص الرجالي على ان للآس محمد بن خالد البرقي كتاب. القرينة الثانية الوش اسمه البرقي عنوان في كتاب عبد الله بن جعفر الحميري وصرح انه سمع منه وعبد الله بن جعفر صاحب كتاب قرب الاسناد ايضا قرب الاسناد ايضا طبع مؤخرا بتحقيق مؤسسة اهل البيت. هذا عبد الله بن جعفر الحميري يروي عن احمد بن محمد بن خالد يكون شيخا اذا احمد بن محمد بن خالد شيخ ما شيخ الحميري فكيف يروي عن الحميري كيف يروي عنه ليس ببعيد ان يروي عنه احيانا المعاصر يروي عن معاصره واحيانا الشخص يتلمذ على شخص في جهة والثاني يتلمذ عليه في جهة اخرى ما المعنى في ذلك لاحظ القرينة الثانية وقد عنونت عبد الله بن جعفر الحميري وصرح بسماعه من وهو مؤلف قرب الاسناد وشيخ القميين. الان لاحظ النجاشي معاصر لمن الشيخ الطوسي وهو ايضا شيخ الطوسي النجاشي معاصر للشيخ الطوسي درسوا عند المفيد اثنينهم درسوا عند المفيد يشتركون في شيخوخية المفيد ويشتركون في شيخوخية ابن الحاشر ابن الحاشر استاذهم ويشتركون ايضا في شيخوخية من الغبائري الحسين بن عبد الله الغبائري الاف ورغم ذلك هو شيخ للنجاشي من معنى من ذلك على كل وقد عنون في عبد الله بن جعفر الحميري وصرح بسماعه من وهو مؤلف قرب الاسناد وشيخ القمين وهو يروي من هو يروي الحميري عن احمد بن محمد بن خالد البرقي فيكون البرقي شيخه فكيف يصرح عن البرقي بسماعه من الحميري. قرينة ثالثة وقد عنون في احمد بن ابي عبد الله يعني في رجال البرقي ذكر احمد بن ابي عبد الله من هو احمد بن ابي عبد الله احمد بن محمد ولم يذكر انه صاحب الكتاب قديما كما في رجال الشيخ فهرس الشيخ الطوسي فهرس النجاشي لما يوصل الى اسمه يذكر الاسم يقول وهو مصنف هذا الكتاب لكن في رجال البرقي حينما جاء الى احمد بن ابي عبد الله او محمد بن خالد البرقي لم يذكر انه مصنف هذا الكتاب فلا يفيد الا الاحتمال الكلام هو الكلام ايضا عنوان احمد بن عبد الله ابن احمد بن خالد البرقي وعنوان عبد الله بن احمد بن محمد ابن خالد البرقي يعني عنوان الابن والحفيد ولم ينص على انه صاحب الكتاب. المحقق التستري يقول ذكر احمد بن محمد بن خالد ومحمد بن خالد البرقي يعني ذكر الاب والاب ولم ينص على انه مصنف الكتاب. نحن نقول ايضا ذكر احمد ذكر عبد الله بن احمد بن خالد وذكر احمد ابن عبد الله بن احمد بن محمد بن خالد وايضا يعني ذكر الاربعة كلهم ولم ينص على انهم مصنفي هذا الكتاب اي شكل قرينة. ثالثا وقد عنون فيه يعني البرقي في كتابه احمد بن ابي عبد الله وهو نفس احمد بن محمد بن خالد البرقي المعروف ولم يذكر انه مصنف الكتاب كما هو القاعدة في من يذكر نفسه في كتابه كما فعل الشيخ الطوسي يعني والنجاشي في فهرسيهما والعلامة الحلة في خلاصة الاقوال لما وصل الى اسمه وابن داود في كتابه رجال بن داود في كتابيهما. واضح. رابعا وقد عنون فيه محمد ابن خالد ولن يشير الى انه ابوه اذا كان للابن. ايضا نقول الكلام والكلام عنوان احمد ابن عبد الله ابن احمد ابن خالد وعنوان عبد الله ابن محمد بن احمد بن عبد الله ابن احمد ابن محمد بن خالد عنوان البقية لن يشير ان هذا جده وهذا ابوه ما اشار اليه. واضح. وقد عنوان محمد بن خالد الابي عنه ولم يشر الى انه ابوه. وهذه القرائن تشهد انه ليس تأليف البرقي ولا والده. اقول القرائن لا توجد قرائن على ان الكتاب للاب. والقرينة الوحيدة هو روايته عن سعد. اذا حملنا سعد الاشعري على سعد بن سعد الاشعري الذي هو شيخ الاب محمد بن خالد البرقي. لكن لم ينص الرجاليين على ان للبرقي الاب كتاب. لكن اكثر القرائن تشير الى ان الابن احمد بن محمد بن خالد البرقي له كتاب فيمكن حمل الكتاب على الولد. لكن اذا تمت هذه القرائن الاربعة يصير الكتاب لمن؟ للابن ام للحفيد؟ يقول الاظهر انه يكون والاقرب انه يكون للحفيد احمد ابن عبد الله ابن احمد بن خالد البرقي. لماذا؟ لانه يروي عن سعد بن عبد الله الاشعري. وسعد بن عبد الله الاشعري والحميري هذا لين تلامذة الابن احمد بن محمد بن خالد. اذا صاروا تلامذة الابن هم في رتبة ابو احمد اللي هو عبد الله. واضح ام لا؟ في الكتاب يروي عن الحميري ويروي عن سعد. واذا حملنا سعد عن سعد بن عبد الله الاشعري سعد بن عبد الله الاشعري والحميري من تلامذة احمد ابن محمد ابن خالد. يعني هم في رتبة ولد احمد ابن محمد ابن خالد. من هو ولده؟ عبد الله. اذا الانسب ان يكون الرأي الكاتب الكتاب ابن عبد الله احمد ابن عبد الله. واضح. على كل حال مثل هذه لا تعدو كونها ماذا؟ احتمالات ولا توجب الجزم. على كل حال والامر سهل بعد انه لا توجد ثمرة عملية. وهذه القرائن الاربعة تشهد انه ليس تأليف البرقي محمد بن خالد ولا والده احمد بن محمد بن خالد. وهو الكتاب اما من تأليف ابنه يعني ابن احمد وهو اعني عبد الله بن احمد بن محمد بن خالد البرقي. هذا عبد الذي يروي عنه الكليني. لاحظ الكليني يروي عن ما؟ عن عبد الله. والصدوق يروي عن من؟ الصدوق متأخر عن الكليني. يروي عن من؟ يروي عن الحفيد احمد ابن عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن خالد البرقي. واضح. قال اعني عبد الله ابن احمد البرقي هذا عبد الله الذي يروي عنه الكليني او تأليف نجله يعني نجل عبد الله الحفيد. يعني اعني احمد ابن عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن خالد البرقي الذي يروي عنه الصدوق. الصدوق يروي عن الحفيد احمد ابن عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن خالد البرقي. والثاني من هو؟ الحفيد يعني احمد ابن عبد الله الذي يروي عنه الصدوق. اقرب لعنوانه لعنوان هذا الحفيد من هو اقرب؟ سعد. يعني سعد بن حمد السبع على سعد بن عبد الله الاشعري والحميري عبد الله بن جعفر الحميري اللذين يعدان معاصرين للابن. معاصرين الى من هو؟ من هو الابن؟ لا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله ابن احمد. وفي طبقة المشيخة للنجل من هو النجل؟ احمد. كيف عرفنا انهم معاصرين للابن الكتل؟ كيف عرفنا انهم معاصرين للابن؟ لان الحميري و من الثاني غير الحميري؟ سعد بن عبد الله الأشعري من تلامذة أحمد بن محمد بن خالد. فهم في رتبة ولده عبد الله. واضح؟ هم في رتبة وزمن وطبقة ولده عبد الله. ما دام هم في رتبة عبد الله ابن عبد الله أحمد، هم يصيرون متقدمين عليه في رتبة مشايخة. واضح الكلام؟ لاحظ العبارة لا تغيب عنك. والثاني يعني أحمد ابن عبد الله بن أحمد البحر، أقرب لعنوان هذا الثاني سعد بن عبد الله الأشعري والحميري. سعد والحميري اللذان يعدان معاصرين للابن. الابن يعني منه عبد الله. وفي طبقة المشيخة للناس، من هو الناس؟ احمد بن عبد الله. مو تروح الابن والنجل الى الكبير محمد بن خالد واحمد بن محمد بن خالد. والعجيب الغريب ان السيد الخوي رضوان الله عليه جعل رجال البرقي من المصادر الرجالية في معجم الرجال، ولم يناقش فيها مع ان نسخة البرقي وصلت الينا بالوجادة ولا اعتبار بها، ولم يذكر رسالة ابي غالب الزراري من الاصول الرجالية، مع ان رسالة ابي غالب الزراري من اوثق المصادر التي وصلت الينا ونستفيد منها في الجرح والتهذيب في سلالة الاعيان. على كل حال المصدر السادس رسالة ابي غالب الزراري، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.